يقول حفظكم الله: البعض يحذرون من العلماء السابقين الذين وقع عندهم شيء من الخطأ مثل النووي وغيره، تركنا من هذا، تراك اليوم أسئلك كلها، تركها الكلام هذا. نعم.